الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الدرس الماضي معكم في إسلام سيدنا عمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام علما منه بأن الإسلام أمره عظيم، هو إنشاء الإنسان الجديد والمجتمع الجديد والعالم الجديد، إنشاء العقل الجديد والأخلاق والخلق الجديد. فإنشاء أمة أرقى أمم بشهادة الله، بجهاد النبي بعد فضل الله عز وجل، الله أعطاها الوصف، ووصف عمل النبي شو عمل، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس بعد ما كانوا أسوأ وأجهل أمة. فهذا يا ابني هذا صنع العالم الأول خاتم النبيين سيدنا رسول الله، العالم هذا شغله. البارح التقيت بالفيلسوف الفرنسي والمرشح لرئاسة جمهورية فرنسا غارودي، التقيت معه قبل سنة ونصف تقريبا بليبيا، بحديثي معه قام وقبل ايد الشيخ 3 مرات، قال لي انا بكون لي الشرف اكون تلميذك واستعين بفكرك الاسلامي. امبارح شفته ناقص 50% من ايمانه، والسبب دعواته اللي اجت للعالم الاسلامي والبلاد الاسلامية واجتماعه بالمشايخ، وحكى لي شو ملاحظاته على المشايخ وعلى الكتب الإسلامية بما فيها كتب الحديث. قال لي كتاب مسلم والبخاري، قال لي الإيمان فيه، قال لي 20 صفحة، قال لي والباقي كله يعني في المعاملات وكذا. الأوروبي بده إيمان، بده جمال الإسلام، جمال الإسلام الفكري، جمال الإسلام الحياتي الخلقي القلبي الروحاني. إذا الواحد بده يقرأ كتاب حديث، أول كتب حديث بذكر الإيمان 7 صفحات، والباقي بعدين الطهارة والوضوء والتيمم، اللي كله طقوس. سيدنا عيسى لما آمن على إيده واحد قال له بس تمهلني حتى التحق بمدرستك، أبوي ميت لا أدفن أرجع، قال له دعي الموتى يدفنون ميتهم. ميت يدفن ميت، يعني ميت أموات القلوب خلي يدفن ميت الجسد. أما الإسلام يا ابني، الإسلام رسالة تحوي بناء الأرض قبل بناء السماء. الشيوعيين شو بنقضوا على الأديان كلها، انه تدعي الأديان بدها تبني للإنسان الفردوس، وبدهم يعيشوا بأطلال وخرائب في الأرض. لذلك انا لما بلتقي مع الشيوعيين بعرف نغمهم، اول بعمر لهم الأرض، بذكر لهم عمارة الأرض، عمارة الحياة، بذكر لهم إسلام الحياة بما هو أعظم مما تبنيه الشيوعية، بينشل أمام عظمة الإسلام الحياتي غير الإسلام الروحي. فالإسلام ليبني حياة الأرض وحياة السماء. فلكون الإسلام في هذه الأعباء الهائلة والأمور الجسيمة هذا بده أقوياء. فلذلك النبي كان يعرض نفسه على زعماء القبائل، على فحول الرجال، ويصوب دائما نيشانه وسهامه نحوهم. فمن جملتهم كان سيدنا عمر، فكان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر أو بعمر بن هشام وهو أبو جهل. كنت امبارح بسهر عن بعض الأصدقاء، قال لي شو عم نلقى عناء ودفاع عنك. قلت لي شو عامل أنا؟ شو مرتكب أنا جريمة؟ الجريمة أنه عم اشتغل بالإسلام. قال بيقولوا أنك أنت ماسك الحكم، إذا تخليت بيسقط الحكم. شوف هالجهل والجاهلية. أنا طول حياتي أنا ماري ضد الحاكم، أنا مع الحاكم ومع كل مسلم ومع غير مسلم، كالطبيب مع المريض، ما كالقاضي مع المجرم. القاضي مع المجرم قطعوا إيده قطعوا إجره قطعوا رأسه، أما المريض عينه داووها، ذاك بيقول له إلعوها. الطبيب اللي جبروها، ذاك بيقول له استأصلوها. فحتى هذا الفرنسي الفيلسوف عم يقول، عم يركز انه ثقافة القرآن هي. هلي انا صلي 40 سنة ما خرجت عن مدرسة القرآن. شيخنا شو كان؟ كمان نفس العملية. لذلك شيخنا نجح، انا نجحت بحسب الظاهر، يعني النجاح الحقيقي الله ينجحنا عند الله. فلذلك يا ابني انتو كطلاب علم بصورة خاصة تثقفوا الناس بالقرآن بحسب طاقتهم، عقليتهم، تحملهم، لغتهم، طبائعهم، عوائدهم، فما بحسب الكتاب. هلا انا شيء بقرأ الكنية وشيء ما بقرأ وشيء بضيفه على ما أقرأه. اللهم أعز هذا الدين بأحب الرجلين إليك. صار عرفان النبي إنه واحد ما بصيروا اثنين. قال لي بتحبه أكثر؟ وذكر ومر معكم بأنه لما عرف أنه أخته أسلمت وجوز أخته أسلم وراح تخاصم معهم وضرب هو وصهره وصرعه وحطه تحته، وجت أخته كمان ضربها وسال الدم من أنفها. قالت له قد أسلمنا على رغم أنفك يا ابن الخطاب فافعل ما أنت فاعل. إلى أن رأى الصحيفة فيها بعض آيات القرآن، فلما قرأها تأثر بها. ليش؟ لأنه كان يفهم القرآن وعاد يقرأ الصفحة، ما قراءة تعبد، قراءة تقليدية. هل المسلم حتى الشيخ بيقرأ القرآن قراءة تقليدية؟ ما بيقرأ ليفهم ليعلم كأوامر لتمتثل لتطبق لتنفذ، هي ما موجودة فيه. قراءة تقليدية انه والله بدي اقرأ القرآن. اذا كان حافظ حتى ما ينسى، بدك تقرأ قراءة التبصر، التدبر، التعمق. وأما إذا كان إلى قلب بيصير القرآن لك ذكرى. إذا عندك تقوى بيصير القرآن لك هدى. والنبي قال إنما التقوى هاهنا. الخلاصة، فلما أخذ الصفحة وقال لهم أعطوني الصفحة، قالت له إنك نجس رجس، فانطلق فاغتسل وتوضأ، فإنه كتاب لا يمسه إلا المطهرون. فقرأ سورة طه، فقال فتشهد وأعلن إسلامه بقراءة بعض أسطر، لكن قراءة المتدبر، قراءة المتفهم. وشو كان الثقافة سيدنا عمر؟ أمي، كل ما في الأمر كان بيكتبوا بيقرأ، المسلمين كلهم بيكتبوا بيقرأ. يا ترى عم يفهموا القرآن وعم يقصدوا فهمه كما سيدنا عمر لما أرى بده يقرأ يشوف شو في بالصحيفة. فرأى من أوصاف الله، رأى من صفات الله وخصائص الله ما أدهشه، وأتى إله كشيء كواحد في سرداب، وطلع إلى النور. وفي بعض الروايات بعد ذلك لما أتى إلى النبي ودق الباب على مجتمع المسلمين، كانوا حول 39 وكمل الأربعين بإسلامه، فتحوا الباب قال وأخذ رجلان بعضدي، كمان احتياط يعملوا شيء عملي. فقال حتى فالنبي قال أرسلوه فأرسلوني، فأخذ النبي بمجامع ثيابي وجذبني إليه جذبة بحمائل سيفه وهزه هزة، قال فارتعد عمر من هيبة رسول الله، دخل الإيمان في قلبه. لو كان يشوفه ما يتهيبه، هل ما بتهيب الشيوخ بشوف هيبتهم عظمتهم محبتهم، بشوفهم أجمل من تقع عيناه عليهم؟ هذا ضعف في إيمانه، ابني ضعف في إيمان، ما بيعرف إيش شو الإسلام. الإسلام علم، الإسلام تربية، الإسلام أدب، الإسلام أخلاق، الإسلام حب، الإسلام ذكر، الإسلام قلب، الإسلام هدى، الإسلام نور، الإسلام مخافة من الله. ما بيعرف المسلم الحدادة، شو الحدادة ابني؟ شو نجارة؟ إذا بتدعي نجارة ما بتعرف لسه الكماشة من الشاكوش من الفارة من الرابوب، لا بتعرف تعمل بيت ولا طاولة ولا كرسي غسيل، وبعدين بتقول أنا نجار. مين بيصدقك؟ اسأل المجتمع أي شيء في الأحكام، في الأعمال، في الأخلاق، في العلم، في التربية، في الروح، ما بيعرف شيء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. في نجار ما له معلم؟ في حداد ما له مدرب؟ في واحد تعلم إنجليزي بلا أستاذ؟ خطر الله يرحمه أخي الكبير لما كان بالمدرسة زمان الفرنساوي، دخل اجا لنفتش المعارف على المدرسة، وكان درسهم فرنسي. بمين كان نفتش؟ الله يرحمه الشيخ عبد الجليل الدرة. المعلم خاف انه اذا نقى واحد قال له سمعني يتلجلج، طلع حركة قال له لك شوفوا لك يا طلاب، هذا الاستاذ شيخ ما بيعرف الفرنساوي، اذا طالع شي واحد ممكن قراه يحكي كل شيء بس ما يحكي بالعربي، خرب بيتي مربط بس يقرا درج. فطلعت لما فات السلام عليكم، وعليكم شلون الطلاب، والله لوين واصلين وكذا، بده يسمع. طلعت قرعت اخي الله يرحمه ابو نزيل، قال له اقرا لنا، واخي الظاهر الفرنساوي طلطميس لكن بيعرف الكردي، فتح الكتاب صار يقرا له الكردي لكن درج. هذاك طبطب له على كتفه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله يا استاذ، بارك الله بارك الله. الاستاذ راح يفرط بالضعف، لكن ما بعدين تنفخت المسألة، ضرب فرام زيت هواء مدري ايش لحتى راح المفتش. قال لك شو قريت؟ قال ما كنت افهم عليك. قال له بالكردي استاذ. صار اسلامنا كردي ونحن بدنا نقرا بالعربي لما بالانجليزي. هذا هو لذلك البلاء، القحط، قله الامطار، تسلط العدو، تمزق المسلمين، تفكك العائله، فساد الاخلاق، كله ابن عدم الشيخ. ما في شيخ، في لفه لفه، مين ما كان يعمل لفه. فقال فما تمالك عمر ان وقع على ركبتيه، عمر العظيم، عمر البطاش، عمر الذي ما بيعرف هيبه احد. قال اما انت بمنتهن يا ابن الخطاب حتى ينزل بك من الخزي والنكال ما نزل بالوليد بن المغيره؟ وفي روايه قال ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما ارى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعه. فقال يا رسول الله جئت لأؤمن بالله ورسوله. فدعا النبي له قال اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل على الإسلام. غل، هلأ المسلمين قلب مليان غل على الشيخ. اسأله اسأله ليش بيحكي لك من الأكاذيب، من الأباطيل، من أشياء لا يعلمها الله ولا يعلم وقوعها ولا صحتها، هو عاملها قرآن تبعه. مصداق قول النبي إذا أبغض المسلمون علماءهم، هي نص النبي، إذا أبغض المسلمون علماءهم وأظهروا عمارة أسواقهم. تعمرت الأسواق لما لا؟ كل سوق طوله كذا. وتألبوا، أصبحوا أمسوا كل أفكارهم على جمع الدراهم. ابتلاهم الله بأربع خصال، ابتلاهم الله بأربع خصال، راح أحكيكم اثنين بس. القحط من الزمان، القحط. أنا لما كنا أطفال يا ابني كان التلج تم بالأزقة 30-40 يوم، كنا نحن أولاد نفرح نجرفه بالجرافة من الأساطيح، جرافة هيك دف ويصير كوام كوام، وكنا نتداول كأطفال بيننا إذا نزل التلج نقول أول تلجة سم، ثاني تلجة دم، ثالث تلجة كول لا تنهم. وهلي قبل لكن اسمع من آبائنا ونخبي فحماتك الكبار لعمك آدار، أبو السبع تلجات الكبار من غير الصغار. إيه معصفي، كان طريق بغداد الصحراء تنقطع من التلج، هلا عجبان ما في تلج. ابتلاهم الله بالقحط من الزمان، هاي وحدة، والصولة من العدو، هاي العدو عم يصول في بلادنا، في سمائها وفي أرضها وفي بحارها ومعسكرات ملأة من أسرانا، يذيقهم سوء العذاب. وعم نقرأ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عم نقرأ ما عاقب الله به اليهود لكفرهم وفسقهم على الله وضرب الذلة والمسكنة. الله عم يسمعنا انه لا تعملوا عملهم اقاصصكم كما قاصصتهم. ما عم نفهم على الله، نفهم القرآن بالراديو او عبد الباسط موال، صوته حلو افتح الراديو، اذا كان صوته ما حلو الا سكر افتح لك محطة تانية. هدول هاللي ايش عينة ام صالح. قال: اللهم أخرج ما في صدري عمر من غل وأبدله إيمانا. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر النبي الله أكبر، وكبر المسلمون تكبيرة واحدة سمعت بطرق مكة. قال عمر: وكان الرجل إذا أسلم استخفى بإسلامه، ما يعلن إسلامه. فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى، إذا متنا بنموت بالجنة، وإذا حيينا كمان نحن على حق. قال: بلى، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. قلت: ففيما الخفاء يا رسول الله؟ ليش مخبين ديننا نحن؟ فعلام نخفي ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل؟ فقال: يا عمر، أنتم قليل، وقد رأيت ما لقينا. يعني قليل ينزل بمعركة مع كثير، ضعيف ينزل بمعركة مع قوي. الإسلام الممثل في أعظم شخصيته وهو النبي لا يقر، بل الله لا يقر. أول آية نزلت في القتال ما نزلت تأمر، نزلت تأذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكمان ما قال أذن بالقتال، كمان حذف اسم نائب الفاعل. ليش حذفه؟ معناته انه لسه المسألة خطرة ودقيقة وبدها كل العنايات حتى تنجح المعركة. المسلمين ما نجحوا في اي بلد اسلامي من بعد الحرب العالمية الثانية، من اندونيسيا الى نيجيريا كلهم على عقل سيدنا عمر. النبي عامل له: انتم قليل، ما في معارك، معركة الدعوة والبناء. سيدنا عمر شاب اصلا عمره 27 سنة، بده بالسيف والعصاية، بالعاطفة لا بالعقل. في هون العقل الإلهي. هي وإن كان لا تقال عندنا أهل السنة، عند إخواننا الشيعة تقال، يقول العقل الإلهي، يقال نحن عندنا الحكم الإلهي. قال له: إنا قليل وقد رأيت ما لقينا. قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالإيمان. قال له: أنا وحدي بدي أتحمل، لكن هي مسؤولية ما بتعطي نصر في معركة، بس بتعمل إعلان، لكن والثمن غالي. قال: وأحببت أن يظهر إسلامي وأن يصيبني ما أصاب من أسلم من الضرر والإهانة. هذا هي واحد من ألف من مواد الإسلام. يا ترى الآن المسلم هل يعبيجي على الجامع وبيصلي بالصف الأول ويصير خميس وتنين بيعمل إسلام، هل بينضرب فيه وبينهان فيه؟ عنده استعداد يتحمل؟ أخي ما من الشغل الشغلي بعدين هلا نسمع عنا شيء كلمة ما عم يشي متحمل كلمة. الشيخ شو عم يتحمل لك؟ شو عم يتحمل؟ عم يتحمل إجبال كلام، بس إجبال كلام أوذى في مالي وفي شغلي وفي خصائصي وفي أهلي وفي عرضي وفي كرامتي وفي أموري الإسلامية، مع كل حكمة ومع كل صبر ومع كل أنات ومع كل تحمل. فخمن والمسلمين كلهم، الشيخ هو وحده بده يروح على إسرائيل يحرر فلسطين، ما يقوم الشيخ. طيب وانت الشيخ قائد، القائد بنزع المعركة. وعدي إذا نزل القائد هلأ وزير الدفاع إذا راح على إسرائيل وحده شو بصير؟ لما رئيس الأركان لما قائد الجيش شو بصير؟ بيقتلوه وبيشوفوا أكبر غنيمة وأكبر هيك المسلمين هدول. ليش؟ لأنه ما دخلوا مدرسة الإسلام، صار حلاق مثل حلاق جحي. جحي يوم من الأيام راع الصالون، قديش الحلاقة؟ قديش الحلاقة؟ 10 حلاقة الرأس ب10. هاي انتو بالحارات الدراويش بأبو رمانة بقديش الحلاقة؟ ب20. مرأة جحي على أبو رمانة ب20 50، راح على حارة الأكراد قالوا له ب10. ما شاف حلاقة حاطط كرسي عتيق بديش الحلاقة، قال له 3 ورقات، قال له عليها. اجب صابونة كمان وريحتها كرها وإيديه كلها وصخ، والموسم تلام من أول صاحبه جرحه، لكن شاف مكتر قطن أخذ قطن حط له صاحبه تاني كمان جرح تاني كمان نص راسه، شاف حاله عبين وجع وشي صغن عبين زي صوت أداله، قال له هذا أعطيني المراية شو صاير فيه أنا؟ أخذ المراية وشاف نص راسه طالع قطن، قال له اصطوب حاجة له، قال له بدي كمل لك، قال له لا لا لا، قال ما بصير، قال له أخي أنت أبو كيفي؟ بدي أزرع نص راسي قطن، بركي النص الثاني بدي أزرعه في جيل، بركي بدي أزرعه بقدوني. هذا إذا بده يحلي عند الجاهل. المسلم عم بتعلم دينه وين؟ ما عم بتعلم دينه ولا عم يفكر ان شوف له مدرسة ما تعلم في صغره، تعلم بكبره. ما بس اذا جيت تتعلم خلصت من المسؤولية، بدك تعلم اهلك وانذر عشيرتك الاقربين كلكم راع ومسؤول، تعلم اصدقائك اخوانك جيبوا على الجامع على المدرسة. الجامع خربان ابني، ما في مدرسة، وين الجامع المدرسي؟ وين جامع التربية؟ وين جامع صنع الرجال؟ وين الجامع الذي الله قال عنه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وين هذا؟ فقد هذا ابني. الجامع مين الجامع؟ الجامع هو الشيخ. المستشفى شو المستشفى؟ هذه فيه طبيب، وإذا ما في طبيب شمين تو حديد تعمل عملية قرحة، تعمل عملية قلب وكلوة ومرارة وجلطة وملطة ومدري ايش. فسيدنا عمر وما أدراك، قال له والله ما جلست مجلسا فيه كفر إلا سأجلس مجلسا أبث فيه الإيمان. في ضرب، قال له ولو، قال وأحببت أن يظهر إسلامي وأن يصيبني ما أصاب من أسلم قبلي من الضرر والإهانة. يلا ترى منكم في ما ابن أخي ضرر؟ صرف لك شيء نص ساعة، ساعة بالجمعة انت شميت ريحة الاسلام، صار في عنقك مسؤولية بين يدي الله، اعمل في الاسبوع ساعة الاسلام، اعزم اهلك، اعزم اهل بنايتك، ذكرهم بالله. هلا انا ابني كنت احكي بالنحوي، درسي بالنحوي، الوالد النحوي، بعدين شفت النحوي كثير من الناس من الاطفال ما عم بيفهم. انا بدي اعمل فصاحة وبلاغة لما بدي بلغ الرسالة. كان شيخنا براس الحارة كان يدرس بالكردي، طيب إذا إفرنسي بدي يحكي بالعربي باللغة الفصحى بالنحو بدي يحكي بالإفرنسي، إذا مع الألمان بإيش بدي يحكي؟ بالفصحى، لما بالألماني مع الجمهور اللغة هاللي بيفهموها. أما إذا بدي الرياء لحتى يقال عالم أو يقال، هي يقال ابني هي قصى الرياء حبط العمل وفسد الثمر. قال فذهبت إلى خالي أبو جهل فأعلمته أني صبوت. شو معنى صبوت؟ يعني غير دينه من دين الوثنية إلى الإسلام. وفي رواية قال تذكرت وصرت أفكر أي أهل مكة أشد عداوة لرسول الله وللإسلام حتى آتيه فأخبره عشان يغيظه ويزعجه. قال فذكرت خالي أبي جهل فجئته فدققت عليه الباب فقال من بالباب؟ فقلت عمر. فخرج إلي وقال مرحبا وأهلا يا ابن أختي، ما جاء بك؟ قال جئت لأبشرك ببشارة. قال أبو جهل وما هي؟ الله يبشرك. قال آمنت بالله وبمحمد رسول الله وصدقت بما جاء به، فضرب الباب في وجهي ولعن وصار يسبه ويشنو ويبهدله إلى آخره من وراء. ثم ما زال عمر يراجع النبي الكريم في الخروج من دار الأرقم إلى المسجد. النبي كان يعمل الدرس وين؟ في دار الأرقم. قال له ما بصير، بتعمل الدرس وين؟ بالجامع. حتى وافقه النبي على ذلك فخرجوا صفين، هن 40 20 20، في واحد عمر وفي الآخر حمزة، حتى دخلوا المسجد فرأتهم قريش فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. الآن يا ابني بأن المؤمن القوي، القوي ما بمظهر عمر، كل وقت له حكم، كل مكان وزمان له ترتيب. سيدنا عمر في خلافته منع المؤلف قلوبهم من أن يعطيهم سهمهم اللي الله ذكر والمؤلفة قلوبهم. كان في من الأمراء، فيهم من العظماء العرب، قالوا له إيه النبي عطانا، أبو بكر عطانا، إيش هو أنت يعني أفهم من أبو بكر وعمر لما أثقى لما أورع؟ قال النبي وأبو بكر عطاكم، كان في الإسلام ضعف وكان به إليكم حاجة، أما الآن فالإسلام في غنى عنكم، فقد قوي الإسلام وليس له بكم حاجة، فإن بقيتم على الإسلام فمرحبا، وإذا ارتدتم قطعت أعناقكم. يغير الحكم. القرآن اللي عم يقول مؤلف قلوبهم، والنبي طبق وأبو بكر طبق، سيدنا عمر إيش بدك تكون إسلامك لولبي؟ بس هي ابني ما نقول بزمن النبي كان يصلي، هلا ما لازم نصلي، تعمل مثل حكاية هذاك اللي يجير الدكتور راه مع معلمه لحتى على بيت مريض، لما دس نبطه أرجيني رسالك، تطلع على بطنه قال له الله يهديك، قال لي ليش أكل لحم جاج؟ سكت وارتبك. قال له ما قلت لك لا تأكل لحم جاج؟ قال له ها هدن دهي. شو أهل البيت؟ شو هذا الدكتور؟ شو عرفوا أكل لحم جاج؟ ايه عطوا اجرة مضاعفة وكرموا اكتر وعظموا. لما طلع وصل الاجير الصالح قال له سيدي ايش هو عرفك اكل لحم جاج هذا؟ وين؟ قال لك ابني هي ما بالطب، بس قال له دسيت نبضه شفت حرارته زايدة ونبضه في سرعة ولما فتت على البيت شفت قدام البيت في ريش دجاج. فبيت المريض إذا ذبحوا ديك ذبحوا كان يطعموا لمين؟ هذا حفظه. اجوا تاني مرة ما لقوا المعلم أخذوا الأجير. دس نبطه رجين لسانك طب له على بطنه هز براسه قال له ليش آكل لحم حمار؟ قال له شو عم تحكي؟ قال له آكل لحم حمار. قال له أنا أنت راح يتضاربوا. رجع المريض لورا شي 20 يوم زاد مرضه وصار معه رجفان وإلى آخره. طعموا أكله وجروحه وطلع مهشم. وصل للعيادة شاف شباك حكى له قال له قلدناك مثل ما حكيت لنا شو صار فينا. قال له الله يطول عمرك شو ما أحمقك وأجهلك. قال له شو عرفك أنه أكل لحم حمار؟ قال له شفت جلال حطيله قدام الباب. جلال يعني الإكافة اللي يوضع على ظهر الحمار اللي يركب عليه. هذا يقتضي أن الحمار مذبوح لما الحمار بالباكي. طيب التقليد يا ابني إذا كان قلد وما عنده عقل ما عنده حكمة ما عنده توفيق إلهي ما كل مين صف الصواني بيصير حلواني. وفي رواية قال فكرت بعد أن أسلمت من في قريش أفشى للسر. يعني اللي ما بيكتم شيء إذا واحد حكى له كلمة رأسا بيعمل إذاعة. قال فتذكرت وقيل لي جميل بن حبيب فذهبت إليه فقلت يا جميل أعلمت أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال فوالله ما أتممت كلامي حتى قام وخرج من داري. قال ولحقه عمر حتى وصل إلى باب المسجد وإن كان مجتمع قريش في المسجد الحرام فصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم. كل ناس كان يعدوا بمحل في الحرم يسموا نادي لحالهم. ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. ويقول عمر من خلفه كذب ولكني أسلمت لله رب العالمين. قال فما زال الناس يضربونني وأضربهم حتى خالي أبو جهل حتى قال خالي ما هذا؟ قال ابن الخطاب فقام على الحجر حجر إسماعيل وأشار بكمه ألا إني أجرت ابن أختي فانكشف الناس عني لجلالة خالي عندهم وعظيم قدره فيما بينهم. فالشاهد ابني هذا مثال طالب العلم بده يفقههم قبل كل شيء بده يكون صاحب قلب. أول يفقههم بالإيمان الإيمان الذي يورث خشية الله ومحبته ينشئ في قلوبهم عظمة الله وجلاله يعلمهم حسن المعاملة مع الله من الإخلاص والصدق في الأعمال والعبادات وأداء الواجبات. فبعدين إذا قوي إيمانهم يعلمهم من فقه القرآن من فقه تطبيق الإسلام وهو سيرة النبي سيرة الصحابة بيعطيهم أمثلة كيف كان المسلم. يعني بيعطيه الفقه بشكل منظور مشهود ما بشكل كلام. المعنى إذا قصة تورث الخشية إذا قلت له اخشى الله ما بتأثر فيه مثل ما إذا ذكرت له قصة واحد يخشى الله. القصة تؤثر ولذلك الله أكثر في القرآن من القصص. الإنجيل في كلام سيدنا عيسى معظمه قصص. والله قال سمى سورة القصص وقال نحن نقص عليك أحسن قصص. قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كثير كان من المشايخ والعلماء ينقدوني أنا ويقولوا عني حكواتي، كل فشلوا وما أنتجوا شخص واحد، وما وفقوا وعاشوا في منتهى الضنك، وما بدي أقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لأنه ما صاروا العلماء، ما صار الصحابة، ما أروا المنطق ولا كانوا فقهاء مثل ما نحن نقرأ الفقه، كانوا أقل فقه، مسألة شرعية بسيطة كانوا ما يعرفوها، مع ذلك النبي سماهم علماء حكماء فقهاء أدباء، لكن كان يعرفوا كيف يبنوا شخصية الإنسان المؤمن المسلم الخاشع المخبت المنيب المجاهد الداعي اللي كان يأثر في الصغر، اللي بنوا الإسلام. الشيخ ما بيحسن يبني حارة، ما بيحسن يبني بيته وأسرته، يبني إسلامها. السبب لأنه ما جلس في المدرسة الحقيقية ودرس الدراسة الصحيحة. ولما بدأ يظهر الإسلام جعل أبو جهل لمن يقتل محمدا 100 ناقة، اللي بيغتال محمد له 100 ناقة، وصار يثير الناس قائلا إن محمدا قد شتم آلهتكم وسفه أحلامكم، عبود ما فيكم عقول، عقولكم صغيرة تافهة، وأن آباءكم يتهافتون في النار، ألا من قتل محمدا فله علي 100 ناقة أو 1000 أوقية من فضة. فقبل أن يسلم عمر قال له عمر أنا لها، قالوا أنت لها، وتعاهد معهم على ذلك، وكانت النتيجة أن هداه الله للإسلام. ففي روايات متعددة في إسلام عمر المقصود أنه بعد 5 سنوات حتى صار المسلمين 40 واحد، فيعني كل سنة أقل من 10 أشخاص، يعني كل شهر أقل من شخص. فأنت إذا شيخي بكرة رحت على الجامع، إذا بالشهر صار لك واحد يقعد بدرسك، هلأ المسلمين ما بقول في ردة أو مرتدين، أما عمليا وين أعمال الإسلام يا ابني؟ وين روح الإسلام؟ وين حكمة المسلم؟ وين فقه المسلم لكتاب الله؟ وين بذله كل ما يملك في سبيل الإسلام؟ وين قلبه الذي لا يملأ إلا الله ورسوله وبناء الإسلام؟ هذا المسلم كل المعاني مجرد منها، وإذا دعيت إليها قد ما بس يعرض ويعادي، يعادي اللي جايب له البضاعة وبيأذيه في قلبه أو في نفسه أو في فكره. إذا دعاه قال له تعال، النبي واحد اشتغل، كل مسلم كان يجي يشتغل معه. سيدنا عمر تم يضربون ويضربوه ويقاتلهم ويقاتلوه، يفهم الإسلام يضال. هلا ما بدنا يقاتلون يقاتلوه، لك بس احكي لك كلمة طيبة، احكي كلمة بس دل على الشيخ أقل الدرجات، وهذه تسمعه من الشيخ بلغه للآخرين، هذا بس إسلام الوضوء والصلاة، وين إسلام الدعوة؟ وين إسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين إسلام ذكرا كثيرا؟ وينه؟ وين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ وين أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ وحب الشيخ، الشيخ نائب عن رسول الله. إذا الطيار راح معاونه الوكيل تبعه، بدك تعامله مثل ما بدك تعامل الطيار، يعني بتعامل الشيخ مثل ما بتعامل النبي. بتروح لشباك حديد، شباك نحاس، بتحط لك 10-15 ألف لحتى تتلحمس عليه. ايد الشيخ افضل لما شباك نحاس افضل. ولذلك الوهابية كمان بيضربوه بالعصاية على ايده، لازم يضربوه على راسه لانه ممسوخ، عم يعظم الجماد وعم يترك النائب الحقيقي لا يعرف له قدرا ولا حقا. اذا ما كان ايذاء وعداوة وشتما وحقدا ولا شيء ابدا. بيقرأ قرآن ان الظن لا يغني من الحق شيئا، اجتنبوا كثيرا من الظن ما فتبينوا ما بتبين. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضهم بعضا، بعدين يقول انا ايش مسلم وهو عدو القرآن وعدو من انزله وعدو من انزل عليه وعدو من ينوب عنه في تبليغ رسالته. وبعدين ليش مطر ما عم ينزل؟ ليش الله عم يسلط علينا اليهود؟ ليش متمزقين المسلمين ايدي سبا؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قال ولما رأت قريش عزة النبي بمن معه وبإسلام عمر وتمنع أصحابه بهجرتهم إلى الحبشة وفشو الإسلام في القبائل، شافوا أن المي مرقت مشت عم تمشي من تحتهم وراح يصير الطوفان، قال لنعقلهم افطروا فيه قبل ما يتعشى فيكم. قال اجمعوا بعد المشاورة والمذاكرة على ان يقتلوا النبي باي ثمر كان، وقالوا قد افسد ابناءنا ونساءنا، وقالوا المكة فحما حتى داخل مكة، لكن من اول الدعوة لحتى هاجر مين كان؟ ابو طالب. وابو طالب في مذهب اهل السنة شو كان؟ كان مشرك على دين قريش. اما في مذهب اخواننا الشيعة مسلم الاسلام الكامل، وان شاء الله بيكون رأيهم هو الاصح لانه والله ما بيستاهل، والله على رأيه فالله يحكم بينهم. اذا كان مسلم لو اهل السنة ومليون اهل السنة وكان بحسب الواقع مسلم، حكمنا بيغير حكم الله بيغير الواقع. واذا ما كان مسلم كمان اي الله بيعرفه. الخلاصة قال فجمع ابو طالب بني هاشم وبني المطلب عشيرتين وامرهم حماية للنبي ان يدخلوا الشعب، الشعب بالكسر الوادي. قال لهم اعتزلوا قريش انتوا وعوائلكم واسركم والنبي معكم لحتى نحمي، لانه هذا من عشيرتنا. فكان عادة العرب يحموا هل بيكون من عشيرتهم ولو اختلف الدين، وطنية عشائرية قبلية. قال فدخلوا شعبهم وادخلوا رسول الله معهم ومنعوه ممن اراد قتله. واستجاب لهذه الحماية مؤمنهم وكافرهم. فلما رأت قريش ذلك، صار للنبي حماية ومنع، اجتمعوا وتشاوروا واتفقوا وتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب. كلهم اتفقوا عليهم وضدهم وعملوا رابطة على ان لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم، اعطوهم لا يجوزوهم ولا يتجوزوا منهم، ولا يبيعوهم ولا يتبايعوا معهم، ولا يبيعوهم شيء ولا يشتروا منهم شيء، ولا يقبلوا منهم صلحا ابدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله للقتل. الإسلام هيك يا أبي. النبي في أول الإسلام والله مع النبي طول ما المسلمين في مكة كان كلهم سكرجية. الصحابة هاجروا إلى المدينة وهم يسكرون ويقامرون. في معركة بدر كانوا يسكرون ويقامرون، فحرم الخمر بعد معركة أحد. هلا إذا كان معك شنتاي مفتوحة أو حمل سيارة ووقع بالنهر وانفرط وفي خشب وفي جرائد وفي كرتونات وفي علبة خشب فيها صيغة مرتك، أول بتفتش وبتنقذ وبتلتقط أنه، وفي شعرات الحلاقة بدك تقوم تنقذ الزبالة، أول أنه بدنا نبدأ بالأهم فالأهم. أنا في إخوان إيوني يكون لابس خاتم ذهب، اشعر انه اذا بدي اقول له حرام ما عنده ايمان يقبل هذا الحكم الشرعي، فاذا قلت له حرام بده يفر من صنع ايمانه. انا بكون جنيت عليه اسكت اتركه لحتى ينبنى الايمان. هل اذا قلت له حرام ايمانه يقبل التحريم، اما اذا ايمانه من الضعف ما بيقبل التحريم، بيكون من عدم الحكمة انك تقول له حرام، كأن بده يتم لابس وهو على علم يصير اسمه مضاعف، وكذلك كان في رجاء يصير مؤمن فحرمته الايمان وابقيته بشكل مستمر على ايش؟ على الحرام. وكتبوا بينهم صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، وكان ذلك في سنة 7 من النبوة. عمر النبوة قديش كان؟ 23 سنة. فبعد مضي 7 سنين والمسلمين في مكة 40 شخص، ايه عملوا اهل بلد النبي معه هذا العمل. يبقى اذا بدنا نمشي على السنة، يا بتسلمونا يا نقتله او لا من بايعكم ولا من شاريكم ولا من زوجكم ولا من زوج منكم ولا تأخذكم بين تأخذ لا من عاملكم برأفة ولا برحمة ولا بشفقة، وين ما منشوفكم بدنا نغتالكم نقتلكم دمكم مهدر. لذلك اجوا التجؤوا لأحد وديان مكة وسدوا وحاصروا، تموا في رواية 2 وفي رواية 3 سنين. كم سنة؟ ولا أكل ولا شرب إلا تهريب بالليل، واللي يهرب لهم يتعرض للقتل، يتعرض للجرح، يتعرض للقتال، يتعرض لأشد أنواع الإيذاء. هذا ابني تحملوا هذا الحمل. هلا المسلم لك عيف يا أخي، ما لك شايف هوا؟ لك تعال على مجلس الإمام، لك عرف باخذ أخي المطر. كان لو أخذ، لو نزلت النار، لو نزلت الصواعق من السماء ما كان يمنعهم ذلك عن مجلس الإيمان. بالعكس يحبوا ينضربوا يحبوا ينقتلوا لأجل بناء الإسلام، يبذلوا أموالهم، الناس تحكي عليهم. هلا المسلم ما بده يتحمل شيء في سبيل الإسلام، في سبيل الدنيا بيروح على اليابان، بيروح على الهند، بيروح على الصين، بيروح على أوروبا، طيارة تعفي، بتعرض للإخطار، للخسارات، للجزوات، كله بتحمله في سبيل دنياه، في سبيل إسلامه، في سبيل الله ما بتحمل شيء، لأنه ما في إيمان. ابني إيمان مثل إذا صفيان بالسراج نقطتين ثلاثة زيت، شو بده يشعل فيهم هذول؟ بيشعلهم ما بشو إلا بعد دقيقة الفتيلة بتحترق، وبعدين بده يتم في ظلمات بعضها فوق بعض. قالوا فكان وبقوا في الشعر سنتين وقيل ثلاثة سنين حتى جهدوا في الشعر، أصابوا الجهد والجوع والضنك وأولادهم وعيالهم، وصاروا يأكلون ورق الشجر. هيك انبنى الإسلام، هيك صار المسلم منه المسلم، هذا الإسلام. فأنت شو تحملت في سبيل الإسلام؟ أنت شو تحملتي؟ نساءهم ورجالهم، صغارهم وكبارهم. وكان إذا قدمت العير مكة، إذا أجت قافلة جايبة مواد غذائية، يطلع بعضهم بحماية بعض أقاربه يجي على القافلة حتى يشتري، فيقوم أبو لهب فيقول يا معشر قريش غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا معكم. إذا بدوا يشتروا شيء تم وزيدوا عليه حتى هو ما يحسن إيش، ما يحسن يشتري. إذا كيلو الخبز بورقة زيدوا عليه بورقتين بثلاثة بأربعة خمسة، خلي يرجع بلا خبز حتى يموت من جوعه. فقد علمتم وفائي لديني، وقد علمتم تمسكي بدين آبائي وأجدادي. فيرجع الرجل منهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع ليس في يده شيء يعللهم به، فيغدو التجار على أبي لهب بما كسد في أيديهم فيربحهم ويضعف لهم الثمن، كمان يطلع وفي، فيعطيهم الطقطقين والثمن مضاعف محاربة للنبي ورسالته وللمسلمين. ولما دخل النبي الشعب ومن معه من بني هاشم والمطلب، أمر من كان معه من المسلمين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة الخروج الأخير، أي ثالث دفعة. إذا النبي وبعشيرته القوية وهيك بقى الضعفة شو بده يصير فيهم؟ هذا الإسلام يا أبن، الإسلام دنيا وآخرة. وهلأ والله ما بتحتاج، كان مجتمعنا كله مسلم، المسلم لو ابتعد عن الإسلام، لكن إذا عرض له الإسلام الحقيقي. أنا كنت عند أحد إخوانكم من الأطباء، كان عنده واحد الأنصار وزير، كنت بائع سيارتي تأخرت علي، طريت انتظر، قال لي في عندي جماعة السياسيين في مانع، عنده غرفتين هو، قال لي في مانع انه تحب تقعد وحدك بكيفك، تحب تتسلى؟ قلت له لا ما في مانع، خلي اجوا قعدوا. انا تكلمت معهم شوية شي نص ساعة حتى اجيت السيارة، لما فزيت فزوا عانقوني وبوسوني، والله لا رقص لهم ولا دقيت لهم الدربكة، والله ما حكيت لهم غير في ميدان الدعوة الإسلامية، لكن بالشكل يا ابني، بالشكل اللي بتناسب مع عقليتهم، مع أوضاعهم النفسية الفكرية الثقافية. الشيخ ما بيقرأ لي إلا الباجوري والخطيب الشربيني وتحفة ابن حجر على عيني الراس. بدك تقرأ أمور ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، وبدك تعيش في ميدان الدعوة العملية لحتى تصير. أنا كل هذا أبني بفضل الله، يمكن حفظني المتون أكثر من 7-8 آلاف بيت من كل فن، يمكن في بالفقه حفظت متن الزبد ومتن أبي شجاع للعمريطي، هذول بيطلعوا لنا 2500 بيت في الفقه. لو ما الله أكرمني بمدرسة الوالد، كان الوالد من كبار العلماء ومن كبار العارفين بالله ومن كبار الحكماء، وإلا ما كان بيصير الشيء اللي أنتوا الآن تعيشون على مائدته. قال وصار بعض أنصار بني هاشم والمطلب يهربون إليهم الأطعمة، فأحدهم كان يدخل في ليلة 3 أحمال طعاما، فعلمت قريش به فمشوا إليه حين أصبح، فكلموه فقال إني غير عائد لشيء خالفتكم فيه، فانصرفوا عنه. ثم عاد الثانية بحمل أو حملين، فغالظته قريش، أي أغلظوا له في القول وهموا بقتله إعدام. فقال أبو سفيان دعوه رجل وصل أهله ورحمه، أما إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما فعل لكان أجدر بنا. وفعل أيضا هذا الفعل حكيم بن حزام، فلقيه أبو جهل وقال له لأفضحنك في مكة، فمر بهم أبو البختري فقال لي أبي جهل ما لك وما له؟ فقال يحمل الطعام لبني هاشم، فقال له طعام كان لعمته عنده، أفتمنعه أن يأتيها به؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل وامتنع حتى سب أحدهما الآخر وتضاربا. مثل ما بدأت واشتدت الفرج قرب. وكان أبو طالب مدة إقامتهم الشعب يمنع النبي أن يبيت في فراشه كل ليلة. فأديش مر النبي بأخطار بأهوال بشدائد، الناس بدهم إسلام، قطايف عصافيري، إيمتى أخي بدك تعزمنا على القطايف؟ بدهم إسلام، كنافة بجبنة، يا كنافة بقشطة، إيمتى أخي؟ استأنف. ما يقول له إيمتى تعزمنا على مجلس ذكر، على مجلس علم، على مجلس دعوة إلى الله؟ يا أخي عم تروح لحالك وحدك، إيه ما بتاخذنا، إيه ما بتدلنا، إيه ما بتعرفنا، إيه بجزك من الله تعالى هيك تعمل؟ قال فإذا نام الناس أمر أبو طالب أحد بنيه أن يضجع على فراش النبي ويأمر النبي أن يأتي بعض فروشهم فينام عليها. إلى أن نزل الوحي وقال جبريل لرسول الله إن الأرض لقد أكلت جميع ما في الصحيفة. المعاهدة اللي كاتبين معلقين بالكعبة، السوس قال له أكل كل الكتيبة اللي إيش كاتبيها مما فيه قطيعة وظلم وعدوان عليكم، ولم يبق في الصحيفة إلا اسم الله فقط. شو إلا اسم الله فقط؟ فقال يا ابن أخي من أخبرك بذلك؟ أربك أخبرك؟ قال نعم. قال والثواقب والنجم الثاقب ما كذبتني قط، ما كذبتني، ما كذبت علي طول عمرك ولا مرة، لذلك الأمارة تكذب علي. فانطلق في جماعة من بني هاشم والمطلب حتى أتوا المسجد، ما في بلعب ما عم يطلعوا حاصرين، فأنكرت قريش ذلك وظنوا أنهم خرجوا ليستسلموا ويسلموا النبي إليهم. فقال أبو طالب يا معشر قريش جرت بيننا وبينكم أمور لم تذكر في صحيفتكم، فأتوا بها لعل أن يكون بيننا وبينكم تفاهم وصلح، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا فيها قبل أن يأتوا بها. فأتوا بها وهم لا يشكون أن أبا طالب يدفع إليهم النبي، ظنين أنه بده يسلمهم النبي، فأتوا بالصحيفة فوضعوها بينهم قبل أن تفتح. قالوا لأبي طالب قد آن لكم أن ترجعوا عن ضلالكم وغيكم. كثار عم بيحكوا لمين؟ لأبو طالب وعشيرته. فقال إنما أتيتكم في أمر هو نصف بيننا وبينكم، في إنصاف وعدل. إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني، ما بعرف عنه كذب طول حياته، بأن الله قد أرسل على صحيفتكم دابة فلم تترك فيها شيئا من بغيكم وعدوانكم إلا لحسته إلا اسم الله تعالى، وقضت على غدركم وتظاهركم علينا بالظلم، وفي رواية أكلت غدركم وعدوانكم ولم تبقي إلا اسم الله. فإن كان كما يقول جيبوا الصحيح صحوة، إذا كان كلامه صدق فأقلعوا عما أنتم عليه، فوالله لا نسلمه حتى نموت من عند آخرنا. وإن كان باطل، إذا طلع كلامه ما صحيح دفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم، يا تقتلوه أو تتركوه حي. فقالوا رضينا، ما في شيء أبدا، إذا كان كلامه مظبوط بيكون صحيح نبي، وإذا كلامه ما مظبوط ما دام أنتوا عم تقولوا بتسلموا وبنقتله نحن اتفقنا فيها شيء، فهمانين كلكم؟ ففتحوها فوجدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقالوا لأبي طالب هذا سحر ابن أخيك، وزادهم ذلك بغيا وعدوانا. فذهب أبو طالب إلى الكعبة وتعلق بأستارها وقال اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما حرمته عليه منا، ثم رجع هو ومن معه إلى إيش؟ إلى الشعب، بكسر إيش؟ بكسر الشين. فالمقصود من التلاوة حديث النبي طلي وجميل وحلو، المقصود لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما زماننا وعصرنا بيقوجنا لأن نتحمل ما تحمل النبي من مؤمنهم وكافرهم. الآن الناس كلها بخير، إذا كنت مؤمن حقيقة وعالم الإيمان بيقبلوا إيدك وبعدين بيقبلوا رجلك، ولو ما شرط تكون شيخ. بزمان النبي ما في واحد كان اسمه شيخ، أبو بكر كان شيخ، أبو بكر أبو بكر البكر اسم القاعود الفتي من الجمال، يعني أبو قاعود. عمر كان الزقر الفظ الغليظ اللي مثل الشرار، كلهم كانوا دعاء. العبد الجارية المملوكة تحت العذاب بالتحريض، هلأ ما في شيء يا ابني، ما في شيء. بس ما تظن ان السيارة تمشي بلا بنزين؟ اذا ما لك قلب ما في ايمان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني عند الذكر قلبك عم يحس بجلال الله، بخشية الله، عم يصير في خشية، في وجل، في مخاطر، في محبة، في شعور بالقرب. ما في لسه مالك مؤمن. ليش؟ لك ما عم تذكر ولا دخلت مدرسة الذكر. في قد أفلح من تزكى، تزكت نفسها، تطهرت من نقائصها، من عيوبها، من معاصيها، من أسوأها وسيئاتها. لا، مالك ما أفلحت. لما المؤذن يقول حي على الفلاح، مالك فهمان؟ لا الفلاح، لا انت ولا المؤذن. متى ذاك الشيخ الترك سألوه عن قوله تعالى والسماء ذات الحبك، قال يا شيخ شو تفسيرها؟ قال لهم السماء نعرفه نحن وانتم، اما الحبك فلا نعرفه لا نحن ولا انتم. حي على الفلاح، الامام له فهمه. قد افلح من تزكى، ما له فهمه. شو شيخي تزكى؟ شو التزكيه؟ لو نطق باللسان لكن لا يعرفها في الاعمال ولا في الواقع الحياتي. وذكر اسم ربه، شو اسم ربكم؟ الله. والذكر الله ذكره انواع، مره قال واذكر ربك في نفسك وجعله في المرتبه الاولى، وكان الصحابي يقول قدموا ما قدمه الله، ودون الجهر من القول اذكر اسم الله من غير ما حدا يسمعك، مثل ما بتقرا الفاتحه في الصلاه السريه، هي دون الجهر، يعني بلسانك لكن من غير جهر. اما الذكر النفسي، وإذا ذكرت لفظا وبشرط القلب مع اللسان كمان ما في مانع، أي ترجع لتشخيص الشيخ للمرض واختيار الدواء الأنسب. انتهى وقتكم. إيه، اللهم اجعلنا جميعا. فالشاهد المقصود من سماع سيرة النبي في بناء الإسلام، يعني هلأ نحن بدنا نتعلم الهندسة الإسلامية، نحن الآن عم نشوف المهندس كيف يصنع. فلأجل أن نتعلم فنصنع كما صنع، ما بس نكون قراء، نكون علماء. العالم ليعلم فيعمل، والله يرزقنا الإخلاص فيما نعمل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.